مناداة إلى أرواح الذين عاشوا كالرهبان وجاهدوا كالنمور وحلقوا في سماء الشهادة كالملائكة الأكرمين دون أن يقولوا حتى كلمة الوداع. هل تسمعون توجعي وتنفذات جاهي يا راحلين عن الحياة وسافلين بالأرض يا شاغلين حاضري في ثورتي وتضرعي أنتم حديث جوارحي في غلوتي أو مجمعي في غلوتي أو مجمعي أنا من غدوت بحبكم معركا ولست بمدعي فإذا سلوت هواكم أمسيت مثل البرقع يا طائرين إلى جنان الخلد أجمل موضعي أتراكم وأسراتم أم أنني لو ضمني معكم لقاء ودعي فيقال لي هيا إلى أرض الخلود أرجعي فيقال لي هيا إلى أرض الخلود أرجعي إن لم أكن أهل الشهادة والمقام الأرفع أفلست أهلا للوداع فيا لقصد المبتعين. هل تسمعون توجعي للفؤاد على المصاب المفجع لكن صبري نافد ومدامعي لم تنفعي سأظل أبكي بعدكم كالعاشق المتلوع وأحبكم يحبكم حتى أنتم ترقصون لمصرعي.